كتاب جامع الدروس العربية، عنوان 14: تخفيف إن وأن وكأن ولكن، الصفحة 25 بعد 300. يجوز أن تخفف إن وأن وكأن ولكن بحذف النون الثانية فيقال إن وأن وكأن ولكن. 15: إن المخففة المكسورة. إذا خففت إن أهملت وجوبا إن وليها فعل، كقوله تعالى: وإن ظنك لمن الكاذبين. فإن وليها اسم فالكثير الغالب إهمالها، نحو إن أنت لصادق، ويقل إعمالها، نحو إن زيدا منطلق. ومنه قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في قراءة من قرأ إن ولما مخففتين. ومتى خففت وأهملت لزمتها اللام المفتوحة وجوبا، نحو إن سعيد لمجتهد، تفرقة بينها وبين إن النافية كي لا يقع اللبس، وتسمى اللام الفارقة. فإن أمن اللبس جاز تركها، كقوله: أنا ابن أبات الدين من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، لأن المقام هنا مقام مدح، فيمنع أن تكون إن نافية، وإلا انقلب المدح ذما. وإذا خففت لم يلها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة لحكم المبتدأ والخبر، أي التي تنسخ حكمهما من حيث الإعراب، وهي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. وحينئذ تدخل اللام الفارقة على الجزء الذي كان خبرا. والأكثر أن يكون الفعل الناسخ الذي يليها ماضيا، كقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقوله: قالت الله إن كدت لتردين، وقوله: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقد يكون مضارعا، كقوله سبحانه: وإن ظنك لمن الكاذبين. ودخول إن المخففة على غير ناسخ من الأفعال شاذ نادر، فما ورد منه لا يقاس عليه، كقولك: إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهي. عنوان 16: أن المخففة المفتوحة، الصفحة 27 بعد 300. إذا خففت أن المفتوحة فمذهب سيبويه والكوفيين أنها مهملة لا تعمل شيئا، لا في ظاهر ولا مضمر، فهي حرف مصدري كسائر الأحرف المصدرية، وتدخل حينئذ على الجمل الاسمية والفعلية، وهذا ما يظهر أنه الحق، وهو مذهب لا تكلف فيه. وأما قول جنوب الكاهلية: لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا، بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمالا. وقول الآخر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فضرورة شعرية لا يقاس عليها. واعلم أن المخففة إن سبقها فعل فلا بد أن يكون من أفعال اليقين أو ما ينزل منزلتها من كل فعل قلبي يراد به الظن الغالب الراجح. فالأول كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. ومنه قول الشاعر: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الصلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فخوفه ألا يذوقها بعد مماته يقين عنده متحقق لديه. والثاني كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وقوله أيحسب أن لم يره أحد. عنوان فائدة، الصفحة 28 بعد 300. إذا وقعت أن الساكنة بعد فعل يفيد العلم واليقين وجب أن تكون مخففة من أن المشددة، وأن يكون المضارع بعدها مرفوعا كما رأيت، ولا يجوز أن تكون أن الناصبة للمضارع. وإن وقعت بعد فعل يدل على الظن الراجح جاز أن تكون مخففة من أن المشددة فالمضارع بعدها مرفوع، وجاز أن تكون أن الناصبة للمضارع فهو بعدها منصوب. وقد قرأ بالوجهين قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة بنصب تكون على أن هي الناصبة للمضارع، ورفعه على أنها هي المخففة من أن المشددة، وذلك لأن أن الناصبة للفعل المضارع تستعمل في مقام الرجاء والطمع فيما بعدها، فلا يناسبها اليقين وإنما يناسبها الظن، فلم يجز أن تقع بعد ما يفيد اليقين. وأن المخففة هي للتأكيد فيناسبها اليقين، ولما كان الرجاء والطمع يناسبهما الظن جاز أن تقع بعده أن الناصبة للمضارع المفيدة للرجاء والطمع، وإنما جاز أن تقع أن المخففة المفيدة للتأكيد إذا كان ظنا راجحا، لأن الظن الراجح يقرب من اليقين فينزل منزلته. واعلم أن المخففة لا تدخل إلا على الجمل عند من يهملها وعند من يعملها في الضمير المحذوف، إلا ما شذ من دخولها على الضمير البارز في الشعر للضرورة، وقد علمت أنه نادر مخالف للكثير المسموع من كلام العرب. والجملة بعدها إما اسمية وإما فعلية، فإن كانت جملة اسمية أو فعلية فعلها جانب لم تحتج إلى فاصل بينها وبين أن، فالإسمية كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وكقول الشاعر في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل. والفعلية التي فعلها جامد كقوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإن كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرف فالأحسن والأكثر أن يفصل بين أن والفعل بأحد خمسة أشياء: واحد قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، وقول الشاعر شهدت بأن قد خط ما هو كائن وأنك تمحو ما تشاء وتثبت. اثنان حرف التنفيس السين أو سوف، فالسين كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وقول الشاعر زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. وسوف كقول الآخر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. ثلاثة النفي بلن أو لم أو لا كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله أيحسب أن لم يره أحد، وقوله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أربعة أداة الشرط كقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. 5 رب كقول الشاعر تيقنت أم رب امرئ خيل خائنا أمين وخوان يخال أمينا. وإنما يؤتى بالفاصل لبيان أن أن هذه مخففة من أن لا أنها أن الناصبة للمضارع. ويجوز ألا يفصل بين أن والفعل بفاصل إن كان مما يدل على العلم اليقيني كقول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. وذلك أنه لما وجب أن يعتبر أن الساكنة مخففة من أن المشددة إذا وقعت بعد فعل يقيني ولم يجز أن تكون هي الناصبة للمضارع كما علمت سهل ترك الفصل بينها وبينه، لأن الفاصل إنما يكون لتمييز إحداهما عن الأخرى للإيذان من أول الأمر بأنها ليست الناصبة للمضارع وإنما هي المخففة. عنوان 17 كأن المخففة، الصفحة 31 بعد 300. إذا خففت كأن فالحق على ما نرى أنها مهملة لا عمل لها. وعلى هذا الكوفيون، وهو قول لا تكلف فيه. وعلى كل حال فيجب أن يكون ما بعدها جملة، فإن كانت اسمية لم تحتج إلى فاصل بينها وبين كأن كقوله وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني. وإن كانت جملة فعلية وجب اقترانها بأحد حرفين، 1 قد كقول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، وقول الآخر لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحظورها كأن قد ألما. 2 لم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، وقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وإنما فصل بينهما تمييزا لها عن أن المصدرية الداخلة عليها كاف التشبيه. عنوان 18 لكن المخففة، الصفحة 33 بعد 300. إذا خففت لكن أهملت وجوبا عند الجميع ودخلت على الجمل الاسمية والفعلية نحو جاء خالد لكن سعيد مسافر، وسافر علي لكن جاء خليل إلا الأخفش ويونس فأجاز إعمالها. عنوان 7 لا النافية للجنس، الصفحة 33 بعد 300. لا النافية للجنس هي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، أي يراد بها نفيه عن جميع أفراد الجنس نصا لا على سبيل الاحتمال. ونفي الخبر عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. وتسمى لا هذه لا التبرئة أيضا، لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس وتنزيهه إياه عن الاتصاف بالخبر. وإذ كانت للنفي على سبيل الاستغراق كان الكلام معها على تقدير من، بدليل ظهورها في قول الشاعر فقام يذود الناس عنها بسيفه، وقال ألا لا من سبيل إلى هندي. فإذا قلت لا رجل في الدار كان المعنى لا من رجل فيها، أي ليس فيها أحد من الرجال، لا واحد ولا أكثر. لذلك لا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أو ثلاثة مثلا، لأن قولك لا رجل في الدار نص صريح على نفي جنس الرجل، فقولك بعد ذلك بل رجلان تناقض، بخلاف لا العاملة عمل ليس، فإنها يصح أن ينفى بها الواحد وأن ينفى بها الجنس، لا على سبيل التنصيص بل على سبيل الاحتمال. فإذا قلت لا رجل مسافرا صح أن تريد أنه ليس رجل واحد مسافرا، فلك أن تقول بعد ذلك بل رجلان، وصح أن تريد أنه ليس أحد من جنس الرجال مسافرا. وكذلك السامع له أن يفهم نفي الواحد ونفي الجنس لأنها محتملة لهما، وستقف على مزيد بيان لهذا الموضوع. وفي هذا الفصل خمسة مباحث. عنوان: واحد، عمل لا النافية للجنس وشروط إعمالها، الصفحة 34 بعد 300. تعمل لا النافية للجنس عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو لا أحد أغير من الله. وإنما عملت عملها لأنها لتأكيد النفي والمبالغة فيه، كما أن إن لتأكيد الإثبات والمبالغة فيه. ويشترط في إعمالها عمل إن أربعة شروط: واحد، أن تكون نصا على نفي الجنس، بأن يراد بها نفي الجنس نفيا عاما لا على سبيل الاحتمال، فإن لم تكن لنفي الجنس على سبيل التنصيص بأن أريد بها نفي الواحد أو نفي الجنس على سبيل الاحتمال فهي مهملة، وما بعدها مبتدأ وخبر نحو لا رجل مسافر. ولك أن تعملها عمل ليس نحو لا رجل مسافرا. وإرادة نفي الواحد أو الجنس بها هو أمر مراجع إلى المتكلم، أما السامع فله أن يفهم أحد الأمرين: اثنان، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإن كان المسند إليه بعدها معرفة أهملت ووجب تكرارها نحو لا سعيد في الدار ولا خليل، وقد يقع اسمها معرفة مؤولة بنكرة يراد بها الجنس، كأن يكون الاسم علما مشتهرا بصفة كحاتم المشتهر بالجود، وعنترة المشتهر بالشجاعة، وسحبان المشتهر بالفصاحة ونحوهم. فيجعل العلم اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهر به ذلك العلم، كما قالوا لكل فرعون موسى بتنوين العلمين مرادا بهما الجنس، أي لكل جبار قهار. وذلك نحو لا حاتم اليوم ولا عنترة ولا سحبان، والتأويل لا جواد كحاتم ولا شجاع كعنترة ولا فصيح كسحبان. ومنه قول الراجز لا هيثم الليلة للمطي ولا فتى إلا ابن خيبري، أي لا حادي حسن الحداء كهيثم. ومنه قول عمر في علي رضي الله عنهما قضية ولا أبا حسن لها، أي هذه قضية ولا فيصل لها يفصلها. وقد يراد بالعلم واحد مما سمي به، كقول الشاعر ونبكي على زيد ولا زيد مثله، بريء من الحمى سليم الجوانح. ثلاثة، ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، فإذا فصل بينهما بشيء ولو بالخبر أهملت ووجب تكرارها، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وكان ما بعدها مبتدأ وخبرا. أربعة، ألا يدخل عليها حرف جر، فإن سبقها حرف جر كانت مهملة وكان ما بعدها مجرورا بها، نحو سافرت بلا زاد وفلان يخاف من لا شيء. عنوان فائدة مهمة، الصفحة 36 بعد 300. اعلم ان لا النافية للجنس انما تدل على نفي الجنس نصا اذا كان اسمها واحدا، فان كان مثنى او جمعا نحو لا رجلين في الدار ولا رجال فيها احتمل ان تكون لنفي الجنس وان تكون لنفي وجود اثنين فقط او جماعة فقط، فيجوز ان يكون فيها اثنان او واحد ان نفيت الجمع، وان يكون فيها جماعة او واحد ان نفيت الاثنين. ولذا يجوز ان تقول لا رجلين فيها بل رجل او رجال، ولا رجال فيها بل رجل او رجلان. وكذلك لا العاملة عمل ليس ولا المهملة، فإنما يصح أن يراد بها نفي الجنس إن كان المنفي واحدا، فإن كان اثنين أو جماعة جاز أن يراد بها نفي الجنس أو نفي الاثنين فقط أو نفي الجماعة فقط. فيجوز مع نفي الاثنين أن يكون هناك واحد أو اثنان، فالفرق بين النافية للجنس والعاملة عمل ليس أو المهملة إنما هو إذا كان المنفي واحدا، فالأولى لا يجوز أن يراد بها نفي الجنس ونفي الواحد، والثانية يجوز أن يراد بها نفي الجنس ونفي الواحد، والأول أكثر، ومنه قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. وإنما صح أن يراد بها نفي الجنس لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لهذا يحسن إن أريد عدم إرادة العموم أن يؤتى بعدهما بما يزيل اللبس، كان يقال مثلا لا رجل مسافرا بل رجلان أو رجال، فإن أطلق الكلام بعدهما ترجح أن تكون لنفي الجنس على سبيل الاحتمال، فاحفظ هذا التحقيق فإنه أمر دقيق قل أن يتفطن له من يتعاطى النحو. عنوان اثنان أقسام اسمها وأحكامه، صفحة 36 بعد 300. اسم لا النافية للجنس على ثلاثة أقسام، مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف، فالمفرد ما كان غير مضاف ولا مشبه به، وضابطه ألا يكون عاملا فيما بعده، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وحكمه أن يبنى على ما ينصب به من فتحة أو ياء أو كسرة غير منون، تقول لا رجل في الدار ولا رجال فيها ولا رجلين عندنا ولا مذمومين في المدرسة ولا مذمومات محبوبات. ويجوز في جمع المؤنث السالم بناؤه أيضا على الفتح، نحو لا مجتهدات مذمومات. وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تق المنون لدى استيفاء آجالي. وقول الآخر أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. وقد بني لتركيبه مع لا كتركيب 15، وحكم اسمها المضاف أن يكون معربا منصوبا، نحو لا رجل سوء عندنا، ولا رجلي شر محبوبان، ولا مهملي واجباتهم محبوبون، ولا أخا جهل مكرم، ولا تاركات واجب مكرمات. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وضابطه أن يكون عاملا فيما بعده، بأن يكون ما بعده فاعلا له، نحو لا قبيحا خلقه حاضر، أو نائب فاعل، نحو لا مذموما فعله عندنا، أو مفعولا، نحو لا فاعلا شرا ممدوحا، أو ظرفا يتعلق به، نحو لا مسافرا اليوم حاضر، أو جارا ومجرورا يتعلقان به، نحو لا راغبا في الشر بيننا، أو تمييزا له، نحو لا 20 درهما لك. وحكمه أنه معرب أيضا كما رأيت. عنوان 3، أحوال اسمها وخبرها، الصفحة 38 بعد 300. وقد يحذف اسم لا النافية للجنس، نحو لا عليك، أي لا بأس، أو لا جناح عليك، وذلك نادر. والخبر إن جهل وجب ذكره، كحديث لا أحد أغير من الله، وإذا علم فحذفه كثير، نحو لا بأس، أي لا بأس عليك. ومنه قوله تعالى قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا ضير علينا. وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي فلا فوت لهم. وبنو تميم والطائيون من العرب يلتزمون حذفه إذا علم، والحجازيون يجيزون إثباته وحذفه، وحذفه عندهم أكثر. ومن حذفه قوله تعالى لا إله إلا الله، أي لا إله موجود. ويكون خبر لا مفردا، أي ليس جملة ولا شبهها، كحديث لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعز من العقل، ولا وحشة أشد من العجب. وجملة فعلية نحو لا رجل سوء يعاشر، وجملة اسمية نحو لا وضيع نفس خلقه محمود. وشبه الجملة بأن يكون محذوفا مدلولا عليه بظرف أو مجرور بحرف جر يتعلقان به فيغنيان عنه، كحديث لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، وحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. واعلم أن النحاة اعتبروا أن لا النافية للجنس واسمها في محل رفع بالابتداء، فأجازوا رفع التابع لاسمها، نحو لا رجل في الدار وامرأة، ولا رجل سفيه عندنا. فالمعطوف والنعت رفع على أنهما تابعان لمحل لا واسمها، لأن محلهما الرفع بالابتداء. وقد اضطرهم إلى هذا التكلف أنه سمع من العربي رفع التابع بعد اسمها، فتأولوا رفعه على ما ذكرنا. عنوان 4، أحكام لا إذا تكررت، الصفحة 39 بعد 300. إذا تكررت لا في الكلام جاز لك أن تعمل الأولى والثانية معا كإن، وأن تعملهما كليس، وأن تهملهما، وأن تعمل الأولى كإن أو كليس،

المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، سواء أجيء به لمجرد التأكيد أي لا لدفع احتمال المجاز بسبب أن الكلام لا يحتمل غير الحقيقة، نحو لك علي الوفاء بالعهد حقا، أم للتأكيد الدافع إرادة المجاز نحو هو أخي حقا. فإن قولك هو أخي يحتمل أنك أردت الأخوة المجازية، وقولك حقا رفع هذا الاحتمال. ومن المصدر المؤكد لمضمون الجملة قولهم لا أفعله بتا وبتاتا وبتة وألبتة، ويجوز في همزة البتة القطع والوصل، والثاني هو القياس لأنها همزة وصل، واشتقاق ذلك من البت وهو القطع المستأصل، لأن من يقول ذلك يقطع بعدم الفعل، ويستعمل من كل أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء. فكل ما تقدم من هذه المصادر النائبة عن أفعالها يجب فيه حذف العامل كما رأيت، ولا يجوز ذكره لأنها إنما جيء بها لتكون بدلا من أفعالها. واعلم أن ليس المصدر الذي يؤتى به بدلا من التلفظ بفعله من المصادر المؤكدة كما زعم جمهور من النحاة، وإنما هو ضرب آخر من المصادر كما علمت، ولو كان مؤكدا لم يجز حذف عامله لأنه إنما أتي به ليؤكد عامله ويقويه، فحذف العامل بعد ذلك ينافي ما جيء بالمصدر لأجله، ولو كان مؤكدا لجاز ذكر العامل معه ولم يقل بذلك أحد منهم مع إجماعهم على أنه يجوز ذكر العامل ومصدره المؤكد له معا، نحو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عنوان ثلاثة المفعول له الصفحة 40. المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله هو مصدر قلبي يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، نحو رغبة من قولك اغتربت رغبة في العلم. فالرغبة مصدر قلبي بين العلة التي من أجلها اغتربت، فإن سبب الاغتراب هو الرغبة في العلم، وقد شارك الحدث وهو اغتربت المصدر وهو رغبة في الزمان والفاعل، فإن زمانهما واحد وهو الماضي، وفاعلهما واحد وهو المتكلم. والمراد بالمصدر القلبي ما كان مصدرا لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنة كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة والعلم والجهل ونحوها، ويقابل أفعال الجوارح أي الحواس الظاهرة وما يتصل بها كالقراءة والكتابة والقعود والقيام والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة ونحوها. وفي هذا المبحث مبحثان: واحد شروط نصب المفعول لأجله. عرفت مما عرفنا به المفعول لأجله أنه يشترط فيه خمسة شروط، فإن فقد شرط منها لم يجز نصبه، فليس كل ما يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل ينصب على أنه مفعول له. وهاك تفصيل شروط نصبه: واحد أن يكون مصدرا، فإن كان غير مصدر لم يجز نصبه، كقوله تعالى والأرض وضعها للأنام. اثنان، أن يكون المصدر قلبيا أي من أفعال النفس الباطنة، فإن كان المصدر غير قلبي لم يجز نصبه، نحو جئت للقراءة. ثلاثة وأربعة، أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في الزمان وفي الفاعل، أي يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحدا وفاعلهما واحدا، فإن اختلف زمانا أو فعلا لم يجز نصب المصدر. فالأول نحو سافرت للعلم، فإن زمان السفر ماض وزمان العلم مستقبل. والثاني نحو أحببتك لتعظيمك العلم، إذ إن فاعل المحبة هو المتكلم وفاعل التعظيم هو المخاطب. ومعنى اتحادهما في الزمان أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر، كجئت حبا للعلم، أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر، كأمسكته خوفا من فراره، أو بالعكس كأدبته إصلاحا له. خمسة، أن يكون هذا المصدر القلبي المتحد مع الفعل في الزمان والفاعل علة لحصول الفعل، بحيث يصح أن يقع جوابا لقولك لما فعلت. فإن قلت جئت رغبة في العلم، فقولك رغبة في العلم بمنزلة جواب لقول قائل لما جئت. فإن لم يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل لم يكن مفعولا لأجله، بل يكون كما يطلبه العامل الذي يتعلق به، فيكون مفعولا مطلقا في نحو عظمت العلماء تعظيما، ومفعولا به في نحو علمت الجبن معرة، ومبتدأ في نحو البخل داء، وخبرا في نحو أدوى الأدواء الجهل، ومجرورا به في نحو أي داء أدوى من البخل وهلم جرا. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جر المصدر بحرف جر يفيد التعليل، كاللام ومن وفي. فاللام نحو جئت للكتابة، ومن كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي كحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عنوان اثنان، أحكام المفعول له، الصفحة 43. للمفعول من أجله ثلاثة أحكام. واحد، أنه ينصب إذا استوفى شروط نصبه على أنه مفعول لأجله صريحة، وإن ذكر للتعليل ولم يستوفي الشروط جر بحرف الجر المفيد للتعليل كما تقدم، واعتبر أنه في محل نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح. وقد اجتمع المنصوبان الصريح وغير الصريح في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وفي قول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. فقوله تعالى من الصواعق في موضع نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح، وقوله حذر مفعول لأجله صريح، وقول الشاعر حياء مفعول لأجله صريح، وقوله من مهابته في محل نصب على أنه مفعول له غير صريح. ونائب فاعل يرضى ضمير مستتر يعود على مصدره المقدر، والتقدير يغضى الإغضاء، ولا يجوز أن يكون من مهابته في موضع نائب الفاعل، لأن المفعول له لا يقام مقام الفاعل لئلا تزول دلالته على العلة. وقد عرفت في مبحث نائب الفاعل في الجزء الثاني أن المجرور بحرف الجر لا ينوب عن الفاعل إن جر بحرف جر يفيد التعليل. اثنان، يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله سواء أنصب أم جر بحرف جر، نحو رغبة في العلم أتيت وللتجارة سافرت. ثلاثة، لا يجب نصب المصدر المستوفي شروط نصبه، بل يجوز نصبه وجره، وهو في ذلك على ثلاث صور: واحد، أن يتجرد من ألو الإضافة فالأكثر نصبه، نحو وقف الناس احتراما للعالم، وقد يجر على قلة كقوله من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. اثنان، أن يقترن بأل فالأكثر جره بحرف الجر، نحو سافرت للرغبة في العلم، وقد ينصب على قلة كقوله لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. ثلاثة، أن يضاف فالأمران سواء نصبه وجره بحرف الجر، تقول تركت المنكر خشية الله أو لخشية الله أو من خشية الله. ومن النصب قوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقول الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ومن الجر قوله سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله. عنوان: أربعة، المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، الصفحة 44. المفعول فيه ويسمى ظرفا هو اسم ينتصب على تقدير فيه، يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، أما إذا لم يكن على تقدير فيه فلا يكون ظرفا، بل يكون كسائر الأسماء على حسب ما يطلبه العامل، فيكون مبتدأ وخبرا، نحو يومنا يوم سعيد، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة، ومفعولا نحو لا تضيع أيام شبابك، ويكون غير ذلك وسيأتي بيانه. والظرف في الأصل ما كان وعاء لشيء، وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها، وسميت الأزمنة والأمكنة ظروفا لأن الأفعال تحصل فيها فصارت كالأوعية لها. وهي قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان ما يدل على وقت وقع فيه الحدث، نحو سافرت ليلى. وظرف المكان ما يدل على مكان وقع فيه الحدث، نحو وقفت تحت علم العلم. والظرف سواء أكان زمانيا أم مكانيا إما مبهم أو محدود، ويقال للمحدود المؤقت والمختص أيضا، وإما متصرف أو غير متصرف. وفي هذا الباب ثمانية مباحث: واحد، الظرف المبهم والظرف المحدود، الصفحة 45. المبهم من ظروف الزمان ما دل على قدر من الزمان غير معين نحو أبد وأمد وحين ووقت وزمان، والمحدود منها أو المؤقت أو المختص ما دل على وقت مقدر معين محدود نحو ساعة ويوم وليلة وأسبوع وشهر وسنة وعام. والمبهم من ظروف المكان ما دل على مكان غير معين أي ليس له صورة تدرك بالحس الظاهر ولا حدود تصوره كالجهات الست وهي أمام ومثلها قدام ووراء ومثلها خلف ويمين ويسار ومثلها شمال وفوق وتحت، وكأسماء المقادير المكانية كميل وفرسخ وبريد وقصبة وكيلو متر ونحوها، وكجانب ومكان وناحية ونحوها. ومن المبهم ما يكون مبهم المكان والمسافة معا كالجهات الست وجانب وجهة وناحية، ومنه ما يكون مبهم المكان معين المسافة كأسماء المقادير، فهي شبيهة بالمبهم من جهة أنها ليست أشياء معينة في الواقع ومحدودة من حيث إنها معينة المقدار. فمكان الجهات الست غير معين لعدم لزومها بقعة بخصوصها، لأنها أمور اعتبارية أي باعتبار الكائن في المكان، فقد يكون خلفك أماما لغيرك وقد تتحول فينعكس الأمر، وهكذا مقدارها أي مسافتها ليس له أمد معلوم. فخلفك مثلا اسم لما وراء ظهرك إلى ما لا نهاية. أما أسماء المقادير فهي وإن كانت معلومة المسافة والمقدار لا تلزم بقعة بعينها، فإبهامها من جهة أنها لا تختص بمكان معين. والمختص منها أو المحدود ما دل على مكان معين أي له صورة محدودة محصورة كدار ومدرسة ومكتب ومسجد وبلد. ومنه أسماء البلاد والقرى والجبال والأنهار والبحار. عنوان، اثنان، الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف. الصفحة 46. الظرف المتصرف ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، فهو يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به أو نحو ذلك، نحو شهر ويوم وسنة وليل ونحوها. فمثالها ظرفا صرت يوما أو شهرا أو سنة أو ليلا، ومثالها غير ظرف السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما والليل طويل وسرني يوم قدومك وانتظرت ساعة لقائك ويوم الجمعة يوم مبارك. والظرف غير المتصرف نوعان. النوع الأول ما يلازم النصب على الظرفية أبدا، فلا يستعمل إلا ظرفا منصوبا نحو قط وعود وبين وبينما وإذا وأيام وأن وذا صباح وذات ليلة. ومنه ما ركب من الظروف كصباح مساء وليل ليل. النوع الثاني ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر بمن أو إلى أو حتى أو منذ أو منذ نحو قبل وبعد وفوق وتحت ولدى ولد وعند ومتى وأين وهنا وثم وحيث والآن. وتجر قبل وبعد بمن من حروف الجر، وتجر فوق وتحت بمن وإلى، وتجر لدى ولد وعند بمن، وتجر متى بإلى وحتى، وتجر أين وهنا وثم وحيث بمن وإلى، وقد تجر حيث بفي أوضى، وتجر الآن بمن وإلى ومنذ ومنذ، وسيأتي شرح ذلك. عنوان ثلاثة نصب الظرف، الصفحة 47. ينصب الظرف الزماني مطلقا سواء أكان مبهما أم محدودا أي مختصا، نحو سرت حينا وسافرت ليلة، على شرط أن يتضمن معنى فيه. فإن لم يتضمن معناها، نحو جاء يوم الخميس ويوم الجمعة يوم مبارك وأحترم ليلة القدر، وجب أن تكون على حسب العوامل. ولا ينصب من ظروف المكان إلا شيئان: ما كان منها مبهما أو شبهه متضمنا معنى فيه، فالأول نحو وقفت أمام المنبر، والثاني نحو سرت فرسخا. فإن لم يتضمن معناها، نحو الميل ثلث الفرسخ والكيلو متر ألف متر، وجب أن يكون على حسب العوامل. اثنان: ما كان منها مشتقا سواء أكان مبهما أم محدودا، على شرط أن ينصب بفعله المشتق منه، نحو جلست مجلس أهل الفضل، وذهبت مذهب ذوي العقل. فإن كان من غير ما اشتق منه عامله، وجب جره نحو أقمت في مجلسك وسرت في مذهبك. وأما قولهم هو مني مقعد القابلة، وفلان مزجر الكلب، وهذا الأمر مناط الثريا، فسماعي لا يقاس عليه. والتقدير مستقر مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، فمقعد ومزجر ومناط منصوبات بمستقر، وهن غير مشتقات منه، فكان نصبهن بعامل من غير مادة اشتقاقهن شاذ. وما كان من ظروف المكان محدودا غير مشتق لم يجز نصبه، بل يجب جره فيه، نحو جلست في الدار، وأقمت في البلد، وصليت في المسجد، إلا إذا وقع بعد دخل ونزل وسكن أو ما يشتق منها فيجوز نصبه، نحو دخلت المدينة ونزلت البلد وسكنت الشام. وبعض النحاة ينصب مثل هذا على الظرفية، والمحققون ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض لا على الظرفية، فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة بإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدي، وذلك لأن ما يجوز نصبه من الظروف غير المشتقة ينصب بكل فعل، ومثل هذا لا ينصب إلا بعوامل خاصة، فلا يقال نمت الدار ولا صليت المسجد ولا أقمت البلد، كما يقال نمت عندك وصليت أمام المنبر وأقمت يمين الصف. عنوان أربعة ناصب الظرف أي العامل فيه، الصفحة 49. ناصب الظرف أي العامل فيه النصب هو الحدث الواقع فيه من فعل أو شبهه، وهو إما ظاهر نحو جلست أمام المنبر وصمت يوم الخميس وأنا واقف لديك وخالد مسافر يوم السبت، وإما مقدر جوازا نحو فرسخين جوابا لمن قال لك كم سرت، ونحو ساعتين لمن قال لك كم مشيت. وإما مقدر وجوبا نحو أنا عندك، والتقدير أنا كائن عندك. عنوان خمسة متعلق ظرف، كل ما نصب من الظروف يحتاج إلى ما يتعلق به من فعل أو شبهه، كما يحتاج حرف الجر إلى ذلك، ومتعلقه إما مذكور نحو غبت شهرا وجلست تحت الشجرة، وإما محذوف جوازا أو وجوبا. فيحذف جوازا إن كان كونا خاصا ودل عليه دليل نحو عند العلماء في جواب من قال أين أجلس. ويحذف وجوبا في ثلاث مسائل: واحد أن يكون كونا عاما يصلح لأن يراد به كل حدث كموجود وكائن وحاصل، ويكون المتعلق المقدر إما خبرا نحو العصفور فوق العصف والجنة تحت أقدام الأمهات، وإما صفة نحو مررت برجل عند المدرسة، وإما حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب، وإما صلة للموصول نحو حضر من عنده الخبر اليقين، غير أن متعلق الصلة يجب أن يقدر فعلا كحصل ويحصل وكان ويكون ويوجد ويوجد لوجود كونها جملة. اثنان أن يكون الظرف منصوبا على الاشتغال بأن يشتغل عنه العامل المتأخر بالعمل في ضميره نحو يوم الخميس صمت فيه ووقت الفجر سافرت فيه. فيوم ووقت منصوبان على الظرفية بفعل محذوف. لاشتغال الفعل المذكور عن العمل فيهما بالعمل في ضميرهما. والفعل المحذوف مقدر من لفظ الفعل المذكور، غير أنه يجوز التصريح به كما علمت في باب الاشتغال. ثلاثة أن يكون المتعلق مسموعا بالحذف فلا يجوز ذكره كقولهم حينئذ الآن، أي كان ذلك حينئذ فاسمع الآن. فحينئذ والآن منصوب كل منهما بفعل محذوف وجوبا لأنه سمع هكذا محذوفا. وهذا كلام يقال لمن ذكر أمرا قد تقادم زمانه لينصرف عنه إلى ما يعنيه الآن. عنوان ستة نائب الظرف، الصفحة الخمسون. ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه أحد ستة أشياء: واحد المضاف إلى الظرف مما دل على كلية أو بعضية نحو مشيت كل النهار أو كل الفرسخ أو جميعهما أو عامتهما أو بعضهما أو نصفهما أو ربعهما. اثنان صفته نحو وقفت طويلا من الوقت وجلست شرقي الدار. ثلاثة اسم الإشارة نحو مشيت هذا اليوم مشيا متعبا وانتبذت تلك الناحية. أربعة العدد المميز بالظرف أو المضاف إليه نحو سافرت 30 يوما وسرت 40 فرسخا ولزمت الدار 6 أيام وسرت 3 فراسخ. خمسة المصدر المتضمن معنى الظرف، وذلك بأن يكون الظرف مضافا إلى مصدر فيحذف الظرف المضاف ويقوم المصدر وهو المضاف إليه مقامه نحو سافرت وقت طلوع الشمس. وأكثر ما يفعل ذلك بظروف الزمان بشرط أن تعين بشرط أن تعين وقتا أو مقدارا. فما يعين وقتا مثل قدمت قدوم الركب، وكان ذلك خفوق النجم، وجئتك صلاة العصر. وما يعين مقدارا مثل انتظرتك كتابة صفحتين أو قراءة ثلاث صفحات، ونمت ذهابك إلى دارك ورجوعك منها، ونزل المطر ركعتين من الصلاة، وأقمت في البلد راحة المسافر. وقد يكون ذلك في ظروف المكان نحو جلست قربك وذهبت نحو المسجد. 6 ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها نصب ظروف الزمان على تضمينها معنى في نحو أحقا أنك ذاهب والأصل أفي حق، وقد نطق بفي في قوله أفي الحق أني مغرم بك هائم، وأنك لا خل هواك ولا خمر، ونحو غير شاك إني على حق، وجهد رأيي أنك مصيب، وظنا مني أنك قادم. فائدة: الصفحة 52. اعلم أن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية، بل يجب جره بفي، نحو يوم الخميس صمت فيه، ولا يقال صمته إلا إذا لم تضمنه معنى فيه، فلك أن تنصبه بإسقاط الجار على أنه مفعول به توسعا نحو إذا جاء يوم الخميس صمت. ومنه قول الشاعر: ويوم شهدناه سليما وعامرا، فقد جعل الضمير في شهدناه مفعولا به على التوسع بإسقاط حرف الجر، والأصل ويوم شهدنا فيه عامرا وسليما. عنوان: 7 الظرف المعرب والظرف المبني. الصفحة 52. الظروف كلها معربة متغيرة الآخر إلا ألفاظا محصورة، منها ما هو للزمان، ومنها ما هو للمكان، ومنها ما يستعمل لهما. فالظروف المبنية المختصة بالزمان إذا ومتى وأيانا وإذ وأمس والآن ومذ ومنذ وقط وعود وبين وبينما وريث وريثما وكيف وكيفما ولما. ومنها ما ركب من ظروف الزمان نحو زرنا صباح مساء، وليل ليل، ونهار نهار، ويوم يوم، والمعنى كل صباح وكل مساء وكل نهار وكل يوم. والظروف المبنية المختصة بالمكان هي حيث وهنا وثم وأين. ومنها ما قطع عن الإضافة لفظا من أسماء الجهات 6. والظروف المبنية المشتركة بين الزمان والمكان هي أن ولدا ولد، ومنها قبل وبعد في بعض الأحوال، وسيأتي شرح ذلك كله. عنوان: 8 شرح الظروف المبنية وبيان أحكامها. الصفحة 53. 1 قط ظرف الماضي على سبيل الاستغراق، يستغرق ما مضى من الزمان، واشتقاقه من قطته أي قطعته، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته في من قطع من عمري. ويؤتى به بعد النفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاء الماضي أو الاستفهام عنها. ومن الخطأ أن يقال لا أفعله قط، لأن الفعل هنا مستقبل، وقط ظرف للماضي. 2 عوض ظرف للمستقبل على سبيل الاستغراق أيضا، يستغرق جميع ما يستقبل من الزمان، والمشهور بناؤه على الضم، ويجوز فيه البناء على الفتح والكسر أيضا، فإن أضيف فهو معرب منصوب نحو لا أفعله عوض العائضين، وهو منقول عن العوض بمعنى الدهر. والعوض في الأصل مصدر عاده من الشيء يعوده عوضا وعوضا وعياضا إذا أعطاه عوضا أي خلفا. سمي الدهر بذلك لأنه كلما مضى منه جزء عوض منه آخر فلا ينقطع. ويؤتى بعوض بعد النفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاء المستقبل أو الاستفهام عن جميع أجزائه، فإذا قلت لا أفعله عوض كان المعنى لا أفعله في زمن من الأزمنة المستقبلة، وقد يستعمل للزمان الماضي. ثلاثة، بين وبينما، ظرفان للزمان الماضي وأصلهما بين، أشبعت فتحة النون فكان منها بين فالألف زائدة كزيادة ما في بينما، وهما تلزمان الجمل الإسمية كثيرا والفعلية قليلا، ومن العلماء من يضيفهما إلى الجملة بعدهما، ومنهم من يكفهما عن الإضافة بسبب ما لحقهما من الزيادة، وهو الأقرب لبعده من التكلف. وأصل بين للمكان وقد تكون للزمان نحو جئت بين الظهر والعصر، ومنه حديث ساعة الجمعة بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة. وإذا لحقتها الألف أو ما الزائدتان اختصت بالزمان كما تقدم. أربعة، إذا ظرف للمستقبل غالبا متضمن معنى الشرط غالبا، ويختص بالدخول على الجمل الفعلية، ويكون الفعل معه ماضي اللفظ مستقبل المعنى كثيرا ومضارعا دون ذلك، وقد اجتمع في قول الشعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. وقد يكون للزمان الماضي كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقد يتجرد للظرفية المحضة غير متضمن معنى الشرط كقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله والليل إذا سجى، ومنه قول الشعر وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم. خمسة، أيانا، ظرف للمستقبل يكون اسم استفهام فيطلب به تعيين الزمان المستقبل خاصة، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى يسأل أيان يوم الدين، ومعناه أي حين، وأصله أي أوان، فخفف وصار اللفظان واحدا. وقد يتضمن معنى الشرط فيجزم الفعلين نحو أيان تجتهد تجد نجاحا. ستة، أما ظرف للمكان يكون اسم شرط بمعنى أين نحو أما تجلس أجلس، واسم استفهام عن المكان بمعنى من أين كقوله تعالى يا مريم أنى لك هذا أي من أين، ويكون بمعنى كيف كقوله سبحانه أنى يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحييها، ويكون ظرف زمان بمعنى متى للاستفهام نحو أنى جئت. سبعة، قبل وبعد ظرفان للزمان ينصبان على الظرفية أو يجران بمن، نحو جئت قبل الظهر أو بعده أو من قبله أو بعده، وقد يكونان للمكان، نحو داري قبل دارك أو بعدها. وهما معربان بالنصب أو مجروران بمن، ويبنيان في بعض الأحوال، وذلك إذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، بحيث يبقى المضاف إليه في النية والتقدير، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلبة ومن بعدها. فإن قطع عن الإضافة لفظا ومعنى لقصد التنكير بحيث لا ينوى المضاف إليه ولا يلاحظ في الذهن كان معربين، نحو فعلت ذلك قبلا أو بعدا تعني زمانا سابقا أو لاحقا. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. وإليك توضيح هذا المذهب، إذا أردت قبلية أو بعدية معينتين عينت ذلك بالإضافة، نحو جئت قبل الشمس أو بعدها، أو بحذف المضاف إليه وبناء قبل وبعد على الضم، نحو جئتك قبل أو بعد أو من قبل أو من بعد، تعني بذلك قبل كل شيء معين أو بعده. فالظرف هنا وإن قطع عن الإضافة لفظا لم يقطع عنها معنى لأنه في نية الإضافة. وإن أردت قبلية أو بعدية غير معينتين قلت جئتك قبلا أو بعدا أو من قبل أو من بعد بقطعهما عن الإضافة لفظا ومعنى وتنوينهما قصدا إلى معنى التنكير والإبهام. ثمانية، لدى ولد ظرفان للمكان والزمان بمعنى عند مبنيان على السكون. والغالب في لدن أن تجر بمن، نحو وعلمناه من لدنا علما، وقد تنصب محلا على الظرفية الزمانية، نحو سافرت لدن طلوع الشمس، أو المكانية نحو جلست لدنك. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم لزمتها نون الوقاية نحو لدني، وقد تترك هذه النون على قلة النحو لدني، وهي تضاف إلى المفرد كما رأيت وإلى الجملة نحو انتظرتك من لدن طلعت الشمس إلى أن غربت. وإن وقعت بعدها غدوة نحو جئتك لدن غدوة جاز جرها بالإضافة إلى لدن، وجاز نصبها على التمييز أو على أنها خبر لكان المقدرة مع اسمها، والتقدير لدن كان الوقت غدوة، وجاز رفعها على أنها فاعل لفعل محذوف، والتقدير لدن كانت غدوة أي وجدت، فكان هنا تام. والغالب على لدى النصب محلا على الظرفية الزمانية، نحو جئت لدى طلوع الشمس، أو المكانية نحو جلست لديك، وقد تجر من نحو حضرت من لدى الأستاذ. ولا تقع لدى عمدة في الكلام، فلا يقال لدنه علم بخلاف لدى فتقع نحو ولدينا نزيد، وكذلك عند تقع عمدة نحو عندك حسن تدبير. ولا تكون لدى ولد إلا للحاضر، فلا يقال لدي كتاب نافع إلا إذا كان حاضرا، أما عند فتكون للحاضر والغائب. ولا تجر لدى ولد وعند بحرف جر غير من، فمن الخطأ أن يقال ذهبت إلى عنده، وكثير من الناس يخطئون في ذلك، والصواب أن يقال ذهبت إليه أو إلى حضرته. وإذا اتصل الضمير بلدى انقلبت ألفها ياء النحو لديه ولديهم ولدينا. 9. متى ظرف للزمان مبني على السكون، وهو يكون اسم استفهام منصوبا محلا على الظرفية نحو متى جئت، ومجرورا بإلى أو حتى نحو إلى متى يرتع الغاوي في غيه، وحتى متى يبقى الضال في ضلاله. ويكون اسم شرط نحو متى تتقن عملك تبلغ أملك، ومتى تضمنت متى معنى الشرط لزمت النصب على الظرفية فلا تستعمل مجرورة. 10. أين ظرف للمكان مبني على الفتح، وهو يكون اسم استفهام منصوبا على الظرفية فيسأل به عن المكان الذي حل فيه الشيء نحو أين خالد وأين كنت، ومجرورا بمن فيسأل به عن مكان بروز الشيء نحو من أين جئت، ومجرورا بإلى فيسأل به عن مكان انتهاء الشيء نحو إلى أين تذهب. ويكون اسم شرط وحينئذ يلزم النصب على الظرفية نحو أين تجلس أجلس، وكثيرا ما تلحقه ما الزائدة للتوكيد نحو أينما تكون يدرككم الموت. 11. هنا وثم اسم إشارة للمكان، فهنا يشار به إلى المكان القريب، وثم يشار به إلى البعيد، والأول مبني على السكون والآخر مبني على الفتح، وقد تلحقه التاء لتأنيث الكلمة نحو ثمة، وموضوعها النصب على الظرفية، وقد يجران بمن وبإلى. 12. حيث ظرف للمكان مبني على الضم نحو اجلس حيث يجلس أهل الفضل، ومنهم من يقول حيث، وهي ملازمة الإضافة إلى الجملة، والأكثر إضافتها إلى الجملة الفعلية كما مثل، ومن إضافتها إلى الاسمية أن تقول اجلس حيث خالد جالس، ولا تضاف إلى المفرد، فإن جاء بعدها مفرد رفع على أنه مبتدأ خبره محذوف نحو اجلس حيث خالد أي حيث خالد جالس. وقد تجرد من أو إلى نحو ارجع من حيث أتيت إلى حيث كنت، وأقل من ذلك جرها بالباء أو بفي. وإذا لحقتها ما الزائدة كانت اسم شرط نحو حيثما تذهب أذهب. 13. الآن ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه مبني على الفتح، ويجوز أن يدخله من حروف الجر من وإلى وحتى ومنذ ومنذ مبنيا معهن على الفتح، ويكون في موضع الجر. 14. أمس لها حالتان، إحداهما أن تكون معرفة فتبنى على الكسر، وقد تبنى على الفتح نادرا، ويراد بها اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه نحو جئت أمس، وتكون في موضع نصب على الظرفية الزمانية. وقد تخرج عن النصب على الظرفية فتجرد من أو مل أو منذ، وتكون فاعلا أو مفعولا به أو غيرهما، ولا تخرج في ذلك كله عن بنائها على الكسر. قال الشاعر: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. ومن العرب من يعربها إعراب ما لا ينصرف، وعليه قول: إني رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل السعالي خمسة. وقول الآخر: اعتصم بالرجاء إن عم يأس، وتناسى الذي تضمن أمس. ومنعها من الصرف هو للتعريف والعدل، لأنها معدولة عن الأمس، كما أن سحر معدول عن السحر كما سبق في إعراب ما لا ينصرف. والحالة الثانية أن تدخل عليها ال، فتعرب بالإجماع ولا يراد بها حينئذ أمس بعينه، وإنما يراد بها يوم من الأيام التي قبل يومك، وهي تنصرف من حيث موقعها في الإعراب تصرف أمس. خامس عشر: دون، ظرف للمكان وهو نقيض فوق، نحو: هو دونه، أي أحق منه رتبة أو منزلة أو مكانا. وتقول: قعد خالد دون سعيد، أي في مكان منخفض عن مكانه. وتقول: هذا دون ذاك، أي هو متسفل عنه. ويأتي بمعنى أمام، نحو: الشيء دونك، أي أمامك. وبمعنى وراء، نحو: قعد دون الصف، أي وراءه، وهو منصوب على الظرفية المكانية كما رأيت. وقد يأتي بمعنى رديء وخسيس، فلا يكون ظرفا، نحو: هذا شيء دون، أي خسيس حقير. وهو حينئذ يتصرف بوجوه الإعراب، وتقول: هذا رجل من دون، وهذا شيء من دون. هذا أكثر كلام العرب، ويجوز حذف من كما تقدم، وتجعل دون هي النعت، وهو معرب، لكنه يبنى في بعض الأحوال، وذلك إذا قطع عن الإضافة لفظا ومعنى، نحو: جلست دون، بالبناء على الضم، ويكون في موضع نصب. ثالث عشر: ريث، ظرف للزمان منقول عن المصدر، وهو مصدر راث يريث ريثا إذا أبطأ، ثم ضمن معنى الزمان ويراد به المقدار منه، نحو: انتظرته ريث صلى، وانتظرني ريث أجيء، أي قدر مدة صلاته وقدر مدة مجيئي. ولا يليه إلا الفعل مصدرا بما أو أن المصدريتين، أو مجردا عنهما، فالأول نحو: انتظرني ريثما أحضر، وانتظرته ريث أن صلى، فيكون حينئذ مضافا إلى المصدر المؤول بهما. والثاني تقدم مثاله. وإذا لم يصدر الفعل بهما أضيف ريث إلى الجملة، وكان مبنيا على الفتح إن أضيف إلى جملة صدرها مبني، نحو: وقف ريث صلينا، ومعربا إن أضيف إلى جملة صدرها معرب، كقول الشاعر: لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه، وكل أمر سوى الفحشاء يأتمر، لأن المضارع هنا معرب. وأكثر ما يستعمل ريث قبل فعل مصدر بما أو أن، وقد يستعمل مجردا عنهما كما تقدم. ويكثر وقوعه مستثنى بعد نفي، نحو ما قعد عندنا إلا ريثما تقرأ الفاتحة، ومنه حديث فلم يلبث إلا ريثما قلت. 17 مع ظرف لمكان الاجتماع ولزمانه، فالأول نحو أنا معك، والثاني نحو جئت مع العصر، وهو معرب منصوب وقد يبنى على السكون، وذلك في لغة غنم وربيعة، فيكون في محل نصب، وإذا وليه ساكن حرك بالكسر على هذه اللغة تخلصا من التقاء الساكنين، نحو جئت معي القوم. وأكثر ما يستعمل مضافا كما رأيت، وقد يفرض عن الإضافة، فالأكثر حينئذ أن يقع حالا، نحو جئنا معا أي جميعا أو مجتمعين. وقد يقع في موضع الخبر نحو سعيد وخالد معا، فيكون ظرفا متعلقا بالخبر. والفرق بين مع إذا أفردت وبين جميعا أنك إذا قلت جاءوا معا كان الوقت واحدا، وإذا قلت جاءوا جميعا احتمل أن يكون الوقت واحدا، واحتمل أنهم جاءوا متفرقين في أوقات مختلفة. 18 كيف اسم استفهام، وهي ظرف للزمان عند سيداي في موضع نصب دائما، وهي متعلقة إما بخبر النحو كيف أنت وكيف أصبح القوم، وإما بحال النحو كيف جاء خالد، والتقدير عنده في أي حال أي على أي حال. والمعتمد أنها للاستفهام المجرد عن معنى الظرفية، فتكون هي الخبر أو الحال لا المتعلق المقدر. وتكون أيضا ثانية مفعولي ظن وأخواتها، لأنه في الأصل خبر، نحو كيف ظننت الأمر. وقد تكون اسم شرط فيجزم فعلين عند الكوفيين، نحو كيف تجلس أجلس وكيفما تكن أكن، وهي عند البصريين اسم شرط غير جازم. 19 إذ ظرف للزمان الماضي، نحو جئتك إذ طلعت الشمس، وقد تكون ظرفا للمستقبل كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وهي مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية، وقد تقع موقع المضاف إليه فتضاف إلى اسم زمان كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقد تقع موقع المفعول به أو البدل منه، فالأول كقوله سبحانه واذكروا إذ كنتم قليلا، والثاني كقوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ويتلزم الإضافة إلى الجمل كما رأيت، فالجملة بعدها مضافة إليها، وقد يحذف جزء الجملة التي تضاف إليها كقول الشاعر هل ترجعن ليال قد مضين لنا والعيش متقلب إن ذاك أفتانا. وقد تحذف الجملة كلها ويعوض عنها بتنوين إذ تنوين العوض كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون.